السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الذبح لغير الله، وتكلمنا عن هذا الباب بشيء من التفصيل مع أقسام مسائل الذبح، وما الذي يكون فيه لغير الله أن يكون شركا أكبر، ومتى يكون شركا أصغر، ومتى يكون بدعة، ومتى يكون واجبا، ومتى يكون مستحبا. هذا ذكرناه في المحاضرة الماضية. قال الشيخ هنا: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا فيه مسائل. أولا، قول الشيخ هنا وقول الله تعالى، هذا على ما ذكرنا بأن الاستعاذة إنما تكون عند باب قصد القراءة، وأما الاستعاذة عند باب الاستدلال فهذه إنما تكون بدعة. لذلك الشيخ هنا إنما ذكر الآية للاستدلال، وما ذكرها لغرض ومقصد القراءة. فالضابط أن الاستعاذة في مقصد القراءة، إذا كان قصدك القراءة فهنا الاستعاذة واجب، لقوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما عند موطن الاستدلال تريد أن تستدل بآية معينة فالاستعاذة هنا تكون بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستدل بالآيات وما كان يستعيذ. وأما الاستعاذة في الصلاة فالصحيح أنها تكون واجبة في أول ركعة قبل القراءة. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. قل أي قل يا محمد، وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ وليس مشرع من عنده شيئا، وهذه فصلت فيها في منظومة أصول الفقه يوم السبت. قل إن صلاتي ونسكي، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذه يؤخذ منها عدة أمور. أولا، الأصل المتفق عليه بين أهل العلم، بين علماء الأصول، على أن كل أمر جاء من عند الله عز وجل فإن النبي عليه الصلاة والسلام داخلا في ذاك الأمر إلا إذا جاء الدليل بالتخصيص. واضح؟ لأن أمة النبي عليه الصلاة والسلام إنما تخاطب في شخصه. ليس معنى أن أمة النبي تخاطب في شخصه أي أنه غير مخاطب بهذا الأمر أو بهذا النهي، لا، بل إن العبد إذا أمر بشيء، النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء فإنه يدخل فيه دخولا أوليا لأنه إمام المسلمين. واضح الكلام؟ يدخل فيه دخولا أوليا. إذا قيل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا يظنن أحد بأن النبي لا يدخل فيها. واضح الكلام؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يصلي إماما بالناس. والأمة تخاطب في شخصه هو عليه الصلاة والسلام. لذلك قل إن صلاتي، فذكر هنا بالإفراد، ونسكي بالإفراد، محياي مماتي، ولكن ليس هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من باب أولى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك فمن باب أولى أنك أنت لا ترائي في هذه العبادات، فضلا عن أن تقع فيها شرك أكبر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال له ربه قل إن صلاتي ونسكي إلى آخر الآيات لا شريك له، فمن باب أولى أنني إن صليت أو إن تعبدت لا يدخل في هذه العبادة رياء، ولا يدخل فيها عجب، لأن الرياء شرك والعجب شرك، واضح؟ فضلا عن أن يكون هناك شركا أكبر. إذا كان النبي أمر بذلك فنحن من باب أولى، وهذا يسمى بمفهوم الموافقة، بمفهوم الموافقة، واضح؟ ألا وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق به، لحكم المنطوق به. وهذا يرد على مشايخ طرق الصوفية الذين يقولون بأنهم سقطت عنهم العبادات. إذا كانت سقطت عنهم العبادات، إذن معنى ذلك أنهم أولى بالنبي عليه الصلاة والسلام، أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة. قولهم بإسقاط الطاعات، بإسقاط العبادات وإسقاط الأوامر والنواهي عن من ذهب إلى مرتبة اليقين، لأن الصوفية عندهم مراتب، أعلى مرتبة مرتبة اليقين. فإذا وصل شيخ الطرق مرتبة اليقين، فإذا وصل إلى أعلى شيء سقط عنه كل شيء، هذه قاعدة عندهم. من وصل إلى أعلى شيء سقط عنه كل شيء، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن فعل مثل هذا أو قال بمثل هذا فهو أكثر من اليهود والنصارى، فهو أكثر من، نسأل الله السلامة والعافية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام خوتب به بالعبادات، وأما الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بمعنى الموت، فإن الأنبياء جميعا أمروا بهذه العبادات وخاصة الصلاة. فإن المسيح ابن مريم حينما أنطقه الله في المهد قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، واضح الكلام؟ لكن هذه إنما أخذت من فلاسفة اليونان، كما ذكرت هذا في خطبة الجماعات وتاريخ النفاق. قوله قل إن صلاتي، هذه تشمل الصلاة المعهودة التي هي الصلاة عموما، التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وتشمل أيضا الصلاة الذي هي الدعاء، مفهوم؟ قل إن صلاتي، فكل هذا إنما يكون لله، لا يدخل فيه عجب. فلا تظن يقول إنسان أنا لا أفعل هذا لصاحب ضريح ولا لغيري، ويدخل الشيطان عليه من جهة العجب ويوقعه في الشرك، ويدخل عليه من جهة الرياء ويدخله في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. كما ذكرت لك قل إن صلاتي، إذن الصلاة هنا تنقسم. ونسكي، النسك اختلف أهل العلم فيه على قولين، فذهب عبد الله بن عباس وكذا سعيد بن جبير وقتادة إلى أن النسك هنا بمعنى الذبح، وذهب طوائف من السلف إلى أن النسك هنا بمعنى الحج والعمرة. خذوا عني مناسككم، واضح؟ إذن القول الأول بمعنى الذبح، القول الثاني بمعنى الحج والعمرة، القول الثالث ذكره الإمام الطبري في تفسيره ألا وهو بمعنى النسك، أي العبادة كلها. فإذا كانت العبادة كلها وذكرت الصلاة قبل هذا النسك فهذا دليل على أهمية الصلاة، إذن ذكر في النسك عدة ثلاث أقوال، هذا حاصل هذه الكلمة نسكي، إما الذبح وإما الحج والعمرة وإما العبادة كلها، واضح؟ والقاعدة في أصول التفسير هيقولها عمرو، ها؟ الآية إذا كانت لها أكثر من معنى غير متضاد، حط الكلمة دي، غير متضاد، واضح؟ فتحمل على جميع معانيها بما يسمى بتفسير المطابقة. المطابقة، فإن التفسير إما أن يكون بالتضمن أو المطابقة أو اللزوم. تفسير بالمطابقة، تفسير الآية أو الكلمة على جميع ما تحتمل من معنى، على جميع ما تحتمل من معنى، مفهوم؟ كمثل مثلا ونسكي، قل إن صلاتي، صلاتي هنا الصلاة الدعاء، الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود، مفهوم الكلام؟ فكل ما تحتمل من معنى، إذن أنت فسرتها إيه؟ بهذه المعاني كلها، لأنها لا تتضاد، لأنك إذا عبدت بالصلاة التي هي ذات الركوع والسجود لا يكون إلا لله، وإذا كانت الصلاة بمعنى الدعاء، واضح؟ فإن كان دعاء المسألة أو دعاء العبادة فكلهم لا يكون إلا لله، إذن ليس هناك معنى يتضاد. هذه من أصول التفسير، هذه من قواعد، من أهم قواعد أصول التفسير، واضح الكلام كده؟ كمثل النسك، فإذا قلنا مثلا بأن معناها الحج والعمر والذبح وكذا العبادات كلها، قل إن صلاتي ونسكي، هل فيها معنى متضاد؟ الجواب، الجواب لا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب أصول التفسير قال: وأكثر خلاف السلف في معاني كلمات القرآن إنما هو خلاف غير متضاد. يعني أنا دلوقتي قلت لك إيه؟ كلمة نسكي عند السلف على ثلاثة أقوال، ده خلاف ولا لا؟ هذا خلاف صحيح، لكن هو ليس خلاف في الحقيقة، ليس خلاف على الحقيقة، وإنما يسمى عند اصطلاح المناطق أو علماء الجدل يسمى بالتنوع، خلاف التنوع ليس خلاف تضاد. زي مثلا يجوز أن أقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ويجوز أن أقول سبحانك اللهم بحمدك ربي اغفر لي، مفهوم هذا؟ هذا ليس بخلاف على الحقيقة، وإنما هذا إيه؟ تنوع، واضح الكلام؟ فالآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى غير متضاد تحمل على جميع معانيها، مفهوم؟ وهذه تنفعك لو أنت مثلا في خطبة جمعة تريد أن تتكلم في آية، فهذه الآية تحتمل عدة معاني، فتتكلم على كل معنى ما دامت هذه المعاني غير متضادة، لأنه إذا كانت المعاني متضادة سنذهب إلى الترجيح. لو كانت المعاني متضادة سنذهب إلى الترجيح، صح الكلام؟ أما إذا كانت غير متضادة يبقى تسمى إيه؟ تسمى ألفاظ مشتركة بين معان متعددة لا تتضاد، لا تتضاد، يبقى ده اسمه تفسير بالإيه؟ بالمطابقة، تفسير بالمطابقة، خلاص؟ أنا مثلا سأتكلم عن أقسام الناس، صنف الله عز وجل وقسم الناس أقساما، قال: فمنهم ظالم لنفسه، صحيح؟ ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. اللهم اجعلنا منه. معيش محمد؟ معايا؟ لا مش معايا. وصل لغايه فين الشبكه؟ بقول انا ايه اخر حاجه يعني وصل ايه بقى؟ هم اللي رجعنا منهم، قالك معايا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فمنهم ظالم لنفسه يغلب عليه المعاصي وفعل و الى اخره، ومنهم مقتصد، مقتصر على الفرائض ولو وقع في معاصي ولا حاجة بيرجع ويتوب. ومنهم سابق بالخيرات، ده بقى اللي مش سايب واجباته ومستحبته. هذه الآخرة نصب عينيه، اللهم اجعلنا منهم. هنتكلم عن مين هو الظالم لنفسه. ظالم لنفسه إذن تندرج تحتها مين هم، يعني فاعل الزنا ولا فاعل ترك الصلاة ولا تحتمل كل هذا ولا لا تحتمل كل هذا. فإذا كانت تحتمل كل هذا وليس هناك معاني متضادة بينهم، يبقى هذا إيه؟ تفسير بالمطابقة، تفسير بالمطابقة. خلاص. طيب الشيخ هنا أتى بالآية قل إن صلاتي ونسكي، ونسكي في باب ما جاء في الذبح لغير الله، يبقى فسر الآية تفسير بالتضمن. افهم بقى في فرق كبير. أما تقرأ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قل إن صلاتي وجاء في الذبح، يبقى النسك الذبح. في فرق بين إنك تقرأ كده وفي فرق إنك تعرف مأخذ الشيخ للاستدلال. فهمت الكلام؟ فرق كبير جدا إنك تعرف مأخذ الإيه؟ الاستدلال ده. طب ليه الاستدلال ده؟ وش معنى الآية دي؟ مفهوم الكلام كده؟ افهم بقى. يبقى هنا الشيخ عمل ايه؟ استدلال بتفسير التضمن، بتفسير التضمن اللي هو ايه؟ اللي هو تفسير الآية ببعض معانيها، ببعض معانيها. يبقى تفسير الآية ببعض معانيها يسمى بتفسير التضمن. تفسير التضمن اللي هو تفسير الآية ببعض معانيها جائز بشرط، بشرط ألا يصادم ظاهر الآية، ألا يصادم ظاهر ظاهر الآية. فتفسير التضمن يجوز ما لم يخالف التفسير ظاهر الآية. هنا التفسير خالف ظاهر الآية؟ لا لا. ليه؟ لأن أصلا معنى الذبح داخل تحت معنى النسك، صح كده كلام؟ طيب لكن لو جيت أقول لك مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء هنا الحيض ولا الطهر؟ ما ينفعش تفسرها تفسير بالمطابقة لأنها بين معاني متضادة. ولو جيت أقول لك هو الطهر يبقى أنا كده فسرت بالتضمن لكن يخالف ظاهر الآية، لأن القرء الحيض. سرحتوا مني؟ ها؟ دي في أصول التفسير، في أصول التفسير. واضح الكلام كده؟ ما هو التفسير له أصول، مش أي حاجة وطلع من الحلة واغرف. كل علم ليه إيه؟ يا محمد ليه مفتاح وليه بابه وليه أصوله، ما ينفعش تخشه إلا لما إيه؟ تعد على ده الأول. صح يا عبد الرحمن؟ يبقى التفسير بالتضمن جائز ما لم يخالف ظاهر الآية. فإذا خالف ظاهر الآية يرد إيه؟ يرد ذاك التفسير. اثنين، التفسير بالتضمن لا يستلزم منه نفي تفسير المطابقة. هل معنى أن الشيخ استدل بالآية في الذبح أنه بينفي أن النسك في غير الذبح؟ الجواب لا. فتفسير التضمن لا يستلزم منه تفسير، لا يستلزم منه نفي تفسير المطابقة. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. وهو القاهر فوق، فأنت بتثبت هنا إيه؟ عدة أمور. حينما تتكلم عن علو الله تتكلم عن علو الذات وعلو القدر في الأسماء والصفات والأفعال وعلو القهر. خلاص كده كلام. يبقى علو قهر، علو قدر وشأن جل جلاله، وعلو ذات، ده تفسير ايه؟ ها، ده اسمه تفسير المطابقة. خليك معايا بقى في اللي جاي ده، اسمع بقول لك عليه ده، اللي بقول لك عليه ده والله يسوي مية عينك. واحد دكتور في الأزهر، دكتور معاه 2 دكتوراه و2 ماجستير، مش عارف 2 سلندر الحاجات دي، كتب كتاب بيقول ايه؟ ابن كثير امام الأشاعرة. ابن كثير اللي هو تلميذ، هو شاف شيخ الاسلام ابن تيمية بس ايه، لم يتلمز عليه تلمذة زي ابن القيم كده، مفهوم؟ لكن كان شيخه الامام الذهبي، وشيخه ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية، لكن ايه، ما لزموش زي ما لزمت مين؟ ابن القيم. بس هو يعد من شيوخه، ومن شيوخه ابن القيم، يعني من شيوخ ابن كثير ابن القيم، زي ابن رجب الحنبلي من شيوخه ابن القيم. ليه بقى؟ قال لك ابن كثير لما جاء عند الآية وهو القاهر فوق عباده، يد الله فوق أيديهم، خلاص، فقال لك يبقى يد الله فوق أيديهم، فهذه الايه؟ العناية والتوفيق. ولم يثبت اليد، وهو القاهر فوق عباده، واضح؟ فقال لك هذه علو للقدر والشأن وعلو القهر فوق عباده، فقال لك ايه؟ ولم يثبت علو الذات، خلاص. عشان تحكم على واحد انه يفسر تفسير الأشاعرة ككثير جدا من تفسيرات، ككثير تفسيرات، عشان تحكم عليه انه من الأشاعرة مثلا او من المعتزلة زي التفسير الكبير للفخر الرازي، او الزمخشري، تفسير الزمخشري من المعتزلة، عشان تحكم عليه بتمسك آيات الصفات، هل هو جرى على مجرى واحد ولا لا؟ يعني هل جرى مجرى واحد في العلو على انه علو القهر ولم يثبت علو الذات؟ لو جرى المجرى ده يبقى ده بينفع علو الذات، خلاص كده. لما يجي في سياق آيات اليد، جرى على مجرى واحد، خلاص، ولم يثبت صفة اليد لله في مرة واحدة، يبقى ده من الأشاعرة. لما يجي ابن كثير يتكلم عن العلو هنا علو الذات، ويتكلم في الآية هنا على علو القهر، ويتكلم في الآية هنا على علو القدر، ويتكلم في اليد هنا على العناية والتوفيق والإعانة والنصر، ويتكلم في اليد هنا على أنها صفة لله، صفة إيه؟ ثابتة لازمة لا تنفك. يبقى لما تكلم عن اليد هنا، يد الله فوق أيديهم، أو عن العلو هنا بإنه قهر، مع إثباته في آيات أخرى علو الذات، يبقى فسر هنا للتضمن. ومش شرط أن يجي عند كل آية يفسرها بالمطابقة، لأن تفسيره بالتضمن هنا لا يستلزم منه نفي. فهمت بقى الآية اللي تلت؟ القاعدة اللي تلت؟ وصلت ولا تاني؟ والله وصلت خلاص. يبقى فهمت قاعدة تفسير التضمن لا يستلزم منه نفي تفسير المطابقة. فالجاهل ده لما شاف ابن كثير هنا بيقول كده، فالجاهل ما يفهمش، ها، اللي هو دكتور تفسير في أصول التفسير، في أصول التفسير، ما يفهمش الفارق بين التضمن والمطابقة واللزوم، وإن تفسير التضمن لا يستلزم منه نفي، لا يستلزم منه نفي تفسير المطابقة، وإنما قد تفسر الآية هنا بالمعنى الذي أنا أريده. يعني أنا هتكلم النهاردة عن النظر للنساء، وإن الشباب يطلقون أنظارهم إلى النساء وإلى ما لا يحل لهم، فهتكلم وأبدأ بآية مثلا: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وأبدأ أتكلم بقى وأقول عن إن هذا الذي ينظر إلى ما حرم الله ظالم لنفسه، وأتكلم عن الظلم أنه يظلم نفسه، فإذا عذب وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهبدأ أتكلم بقى هنا، هل لو جيت أنا اتكلمت على نفس الآية لكن في الربا أو في ترك الصلاة أو في الزنا أو في كبيرة ما في موطن آخر، هل يعد هذا تناقضا؟ إن إذ أنك ذكرتها الآية دي في الغض البصر وأنت ذكرتها هنا، ليس يعد تناقضا، لأن هذا تفسير بالتضمن وهذا تفسير بالتضمن، والتفسير الذي هنا لا ينفي التفسير الذي هنا، لأنني أفسر الآية بجميع معانيها، أفسر هنا معنى وهنا معنى وهنا معنى. فتفسير التضمن لا يستلزم منه نفي تفسير المطابقة. فإذا قال ابن كثير مثلا في آية ما: يد الله فوق أيديهم، فهنا العناية والنصرة والتوفيق، لا يستلزم أنه ينفي أصلا صفة اليد، لأن تركيب معنى الآية هنا كان في النصرة والمعنى والنصرة والتوفيق، ولا يستلزم من هذا نفي الإيه؟ نفي صفة اليد التي هي الصفة اللازمة. واضح الكلام كده؟ يبقى فهمت كده مسألة التفسير؟ فهمت يا أحمد؟ ها؟ يبقى التفسير على كم قسم؟ ها؟ أدي إيه؟ التضمن، المطابقة، اللزوم، صح كده الكلام؟ أقول مثلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أنا بتكلم في العلم الشرعي، أنا بخطب في ساعة شمع؟ ساعة؟ ها؟ طيب بفكرني بها مرة جدا. أنا بتكلم في طلب العلم، فبقول: وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فيجي واحد قاعد هو بيتكلم تقيموا الصلاة ولا في طلب العلم ولا حكايتك معانا، ما يفهمش أن أنا عايز أتكلم في اللازم، لأنه يلزم من الأمر بالصلاة الأمر بالعلم بأحكام الصلاة. وآتوا الزكاة العلم، الأمر بالعلم بأحكام الزكاة، صح كده؟ العلم بأحكام الزكاة. يحرم علينا الربا، يبقى معنى ذلك أنك وجب عليك أن تعلم ما هو الربا، صح كده كلام؟ ما هو الربا، صح كده؟ يبقى ده اسمه إيه؟ تفسير باللازم، بلازم الآية، بلازم الآية. واضح الكلام كده؟ هنا لما تفهم المدارك دي تعرف ازاي تتوسع في مدارك العلوم الشرعية. يبقى لما تيجي تتكلم مثلا، هتتكلم في أقيم الصلاة، هتلاقي نفسك فرعت ودخلت في عدة تفريعات وفي عدة أصول تفيد بيها الناس، تفيد بيها الناس، مش عشان يقول عليك الناس، تفيد بيها الناس، ليس لأن يقول عليك الناس. واضح كده المسألة؟ مفهوم؟ يبقى نرجع بقى، طبعا الباب ده فيه تفاصيل، لكن نرجع بس إيه؟ الشيخ هنا لما قال: قل إن صلاتي ونسكي، يبقى النسك هنا استدل الشيخ بالآية بتفسير الإيه؟ المطابقة ولا اللزوم ولا التضمن؟ التضمن. إيه معنى التضمن؟ تفسير الآية ببعض معانيها. سؤال: هل تفسير التضمن ينافي تفسير المطابقة؟ لا، لا ينافي. إلا متى؟ إلا إذا خالف ظاهر ظاهر الآية. فهمت كده الكلام؟ يبقى لما تيجي تتكلم بقى يبقى أنت إيه؟ عارف أنت واقف على إيه؟ على أصول ثابتة. مفهوم الكلام؟ وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. أنا بس إيه؟ الباب ده باب أصول التفسير، بس كل ده أنا حبيت أبين لك الشيخ استدل بالآية دي ليه؟ عشان تفهم مأخذ الإيه؟ مأخذ الاستدلال. مأخذ الاستدلال في فرق كبير بأنك تاخد الآية أو تاخد الحديث وتسمعه وتروح تقوله، وفي فرق كبير بين أنك تفهم ليه الآية دي وليه الحديث ده. فرق كبير جدا. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. وقوله تعالى فصل لربك وانحر، ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ ايه وجه الاستدلال فصل لربك وانحر؟ ما وجه الاستدلال؟ اي الاخلاص، الاخلاص. فصل لربك، صح كده؟ وانحر لربك، صح كده الكلام؟ يبقى فصل ايه لربك وانحر لربك. يبقى هنا الآية الاستدلال بإيه؟ مأخذ الإخلاص، مأخذ الإخلاص، مأخذ الإخلاص. قال هنا الشيخ عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله، حدثني رسول الله بأربع كلمات. معنى حدثني أي أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام سماعا انفراديا، سماع انفرادي، يعني هو والنبي عليه الصلاة والسلام لوحديهم فحدثوا إيه بهذا الحديث. فرق بين حدثني وحدثنا، يبقى حدثنا يعني في الجمع، حدثني أي تحديث انفرادي. زي مثلا عبد الله بن الإمام أحمد يقول لك إيه حدثني أبي، يعني هذا حديث إيه. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. واحد، لعن الله من ذبح لغير الله. اثنين، لعن الله من لعن والديه. ثلاثة، لعن الله من آوى محدثا. أربعة، لعن الله من غير منار الأرض. سمى كل جملة إيه؟ كلمة، كلمة، صح كده؟ فالكلمة في لسان الشرع بخلاف الكلمة عند النحاة، الكلمة في لسان الشرع بخلاف الكلمة عند النحاة. مفهوم؟ فالكلمة في لسان الشرع قد تطلق على جملة كاملة، جملة كاملة، واضح؟ كما في سورة المؤمنون قال ماذا قال هذا العبد؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة، كلمة هو قائلها، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آخر حديث في صحيح الإمام البخاري. يبقى سبحان الله وبحمده قال عنها إيه؟ كلمة. سبحان الله العظيم كلمة. إذن الكلمة في لسان الشرع بخلاف الكلمة عند النحاة، واضح؟ فقال هنا بأربع كلمات، لعن الله من ذبح لغير الله، الثانية باللعن، والثالثة باللعن، والرابعة باللعن. اللعن قد يكون دعاء وقد يكون حكما، فلان ملعون خارج من رحمة الله، فلان ملعون أي أسأل الله ذلك، يبقى قد يكون خبر وقد يكون حكم. وهنا مسألة هل يجوز لعن المعين إذا عمل مثل هذا؟ يعني إذا ذبح لغير الله، إذا ذبح عبد لغير الله، أو فعل هذا الشيء، فعل هذه الكبيرة، فعل هذا الشيء الذي استحق به اللعن، هل يعين عبد ما باللعن؟ الأصل المنع، الأصل المنع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم، قال إن العبد ليس، إن المسلم وفي رواية إن المؤمن ليس باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. يبقى الأصل الإيه؟ المنع، في الحديث الذي رواه الإمام مسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عباس قال لعن المسلم كذبحه كقتله. يبقى اللعن الأصل فيه أنك إذا لعنت ولم يكن في الشخص ذاته فإنما يرد اللعن كأنه كبيرة أنت فاعلها، كأنها كبيرة، لأنه قال لعن المسلم كقتله. يبقى اللعن هنا الأصل فيه المنع، ليس الأصل فيه الإطلاق. لكن هل يجوز لعن المعين؟ يبقى الأصل إيه؟ المنع. اتنين، اللعن العموم أو لعن الوصف، لعن الوصف هذا بالإجماع جائز. لعن الله شارب الخمر، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله المتبرجات، يبقى هذا اسمه لعن الوصف، لعن الوصف. هل يجوز أن يلعن معين؟ أرى رجلا مثلا شارب الخمر، أرى رجلا مثلا يغير منار الأرض، أرى رجلا مثلا يفعل ويسرق شيئا ما، فأقول يا أخي لعنك الله، هل يجوز؟ هذه المسألة. اثنين، ولو جائزة هل تقال على الإطلاق أم تحتاج إلى حكمة؟ الحكمة أصل في كل شيء، الحكمة أصل في كل شيء. يعني حتى حينما نتكلم مثلا بالجواز فقد يقال وقد لا يقال، لأنها مصحوبة بالحكمة، متى تقول ومتى لا تقول. الصحيح في هذه المسألة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال واختلف أهل السنة في لعن المعين على قولين، على قولين. تكلمنا في لعن الوصف، هل يجوز لعن المعين؟ الصحيح النعم، الصحيح النعم، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله بخلاف ما يظن أكثر المسلمين أن لعن المعين غير موجود. وهذه رواية عند الحنابلة وهو مذهب ابن الجوزي رحمة الله عليه، وهذا مذهب الإمام الصنعاني كما ذكر هذا في إيقاظ الفكرة في حكم الفطرة، وهذا مذهب المحدثين الشيخ الألباني رحمة الله عليه. من الشيخ الألباني، الشيخ الألباني قال عندك الحديث الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح أن رجلا قال يا رسول الله إن فلان جاري يؤذيني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أخرج متاعك، طلع متاعك بر. فكان كلما مر عليه أحد فيقول ما بالك يا فلان، إيه مخرج الأنتري بتاعك ومخرج الكراسي بتاعتك بره والحاجات بره ليه؟ قال جاري يؤذيني. فكلما مر عليه أحد يقول مالك يا فلان، فيقول جاري يؤذيني، فيقول لعنه الله. يبقى كل صحابي يعد يقول له مالك، فيقول له فلان لعنه الله، فلان لعنه الله، مفهوم؟ فقال الرجل الذي هو جاره قال أدخل متاعك والله لا أؤذيك أبدا. فقال له يا رسول الله قد لعنني الناس، لعنني الناس. فقال له النبي قد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض، قد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض، يعني قبل أن يلعن الصحابة هو لعنه من في السماء رب العالمين. كلمة في السماء اهو في العلو، صح الكلام؟ قد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. الشاهد أن النبي أقر اللعن هنا الايه؟ المعين مفهوم؟ لما؟ لأنه حكم مقرون بما ظهر لي مما يستحق اللعن. قل لعنك الله على هذه الكبيرة، على هذا الفعل. أقول لابد من إيه؟ من حكمة هنا، من حكمة هنا، مفهوم؟ فكان اللعن من الصحابة سبب أن الرجل إيه؟ رجع. قد يكون لعنك لواحد سبب أن يطغى ويزداد، صح الكلام؟ يبقى في فرق بين الحكم وفي فرق بين مانع الحكم وعارض الحكم. واضح الكلام؟ حينما أقبل عبد الله بن عمر على أحد أبنائه حينما قال له والله لنمنعهن، وقال رسول الله لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال والله لنمنعهن، قال لعنك الله. هذا مين؟ عبد الله بن عمر. يبقى أب لإيه؟ لابنه فعل شيئا في بادي الأمر فيما ظهر له. والعبد لا يلام في حكم حكم به فيما ظهر له. يبقى من حيث الجواز الحكم إيه؟ الحكم جائز. من حيث الجواز فالحكم جائز. قال الإمام الصنعاني في آخر كتاب إيقاظ الفكرة، بعد أن تكلم في مسائل الرجاء وحكم الرجاء عند أهل السنة وعند المعتزلة وعند الأشاعرة، مفهوم؟ تكلم في هذه المسألة، قال فمن منع لعن المعين فيمنع حد المعين. لا، ما صحيح. يعني واحد شرب خمر، فلو منعت لعن تعيينه يبقى هنا يمنع ليه؟ طب ما يمنع الحد. ممكن تقول لي طب هو النبي عليه السلام حينما جيء بعبد الله بن حمار فشرب الخمر وجلد، فقال رجل لعنه الله لما أكثر ما يؤتى به، قال لا تكن عونا للشيطان على أخيك، فيقال هذا الكلام بعد أن أقيم عليه الحد، وبعد أن أقيم الحد لا يجوز أن يعير إنسان بشيء. بعد إقامة الحد، بعد التوبة، لا يعير إنسان بما كان قبلهما باتفاق أهل السنة. بعد التوبة، بعد الحد، لا يجوز تعيير أحد بما كان عليه قبل الحد وقبل التوبة. واضح الكلام؟ كما ذكر هذا الإمام اللالكائي في اعتقاد أهل السنة من عمرو، عن عمارة بن ذازان من أحد أئمة أهل السنة، قال إذا رأيت الرجل على السنة فلا تسأل عن أي شيء كان عليه قبل ذلك. ده كان من الجهمية، ده كان من التكفيريين، لا يجوز. لا تكن عونا للشيطان على أخيه. بل من كان في أهل البدع ثم صار إلى أهل السنة بيصير أشد على البدعة إذا علم السنة ممن ولد في السنة. والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. فاكرين القاعدة شيخ الإسلام تيمية؟ عملنا فيها دورة. العبرة في كمال النهايات لا بنقص البدايات. وإن شئت فانظر إلى الصحابة وأبناء الصحابة، فأبناء الصحابة ولدوا في الإسلام وليسوا بأفضل من الصحابة الذين ولدوا في الكفر. صح الكلام؟ ثم بعد ذلك صاروا سادات الدنيا وأبناؤهم من كبار التابعين. صحيح الكلام؟ بل إن التلامذة من بعض الصحابة صاروا من الخوارج، قاتلهم علي بن أبي طالب. فالعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. قال الحميدي، واضح، وكان شيخ البخاري وكان من الجهمية، قال أنا شديد على الجهمية لأنني كنت منهم وأعلم مداخلهم. كان أشد واحد على الجهمية، لدرجة أن نقل الإمام البخاري عن شيخه الحميدي اللي احنا شرحنا رسالة أصول السنة بتاعته، قال: من شبه الله بخلقه كفر. ما كانش حد يجرأ يقولها في وقته، ما كانش حد يجرأ يقول الكلمة دي في وقته، يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر. ونقلها الإمام البخاري في صحيح الإمام البخاري في الرد على الجهمية، ونقلها الإمام وذكرها الإمام أحمد رحمة الله عليه، لأن الإمام أحمد من مشايخ أيضا الإمام البخاري. فقد يكون الرجل من أهل البدع ثم بعد ذلك يصير من أهل السنة ويصير أشد على البدع. ابن القيم رحمة الله عليه، ابن القيم في النونية، في نونيته يقول: فاسمع نصيحة رجل معواني فقد طاف على هذه الفرق كلها وكان ذا طيراني. ابن القيم بيقول: اسمع نصيحة رجل معواني فقد طاف على هذه الفرق وكان ذا طيراني. كان بيقول هنا وبيقول بدا ويقول بالصوفية ويقول بالكلام ده. قال: حتى من علي الإله بمن جاء من حراني وأهلا بمن جاء بالحراني، فقد أخذ بيدي فلا كان مني من يد ولسان. يعني ما عرفش جزيز ازاي باللي عمله معاي، اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية صاحبه ابن القيم 16 سنة، صاحب شيخ الإسلام ابن تيمية وبقى مين؟ وبقى ابن القيم، لكن كان طالبا بارا بارا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، بخلاف السبك ابن السبك، السبك الصغير مش السبك الكبير، السبك الكبير كان من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية، السبك الصغير كان من تلامذة الإمام الذهبي، كان من تلامذة الذهبي شيخ مقبل هذا الوادعي في كتاب إجابة السائل كتب رسالة اسمها الحاق في الطالب العاق. ما في عقوق، عقوق من الطالب ليه؟ للشيخ، واضح؟ هذا ايه؟ هذا عقوق. وذكر منها ابن السبك اللي هو السبك الصغير، كان تلميذ الامام الذهبي، الذهبي الامام الذهبي، الامام الذهبي ده حاجه يعني. اخر حاجه اقولها لك، اخر حاجه اقولها لك، ان ابن حجر العسقلاني كان لما يروح مكه ويشرب ميه زمزم يشربها بنيه علم وحفظ الذهبي بس، خلاص عشان بس يبقى زيه، ما يروح يشرب زمزم يشربها بس بنيه ان يكون عنده علم وحفظ مين بس، خلاص انتهت، مش هنتكلم حاجه ثانيه. اللي هو السخاوي، السخاوي بيقول عن ابن حجر اخر الحفاظ واخر المحدثين واخر اهل العلل، شوف اخر اخر اخر ده بقى بيشرب شويه ميه زمزم عايز ايه، يبقى عنده بس حفظ الامام الذهبي، مفهوم؟ اخذ ابن السبكي من ابيه وعلمه دينه وعلمه ما طريق السنه، ثم بعد ذلك بيكتب كتاب عايز يرد على مين؟ بيرد على الذهب، وينزل سب في الذهب وينزل شتم في الذهب، سماه الايه؟ التلميذ الايه؟ العاق، العاق. ابن القيم كان رجلا بار، يبقى شوف ابن القيم كان ايه؟ ثم صار بعد ذلك من اشد الناس على الفرق واهل البدع، صح الكلام كده؟ يبقى نرجع بقى للايه؟ لمساله اللعن، بانه ايه؟ جائز، ولكن ينبغي ان يكون مصاحبا للايه؟ مصاحبا للحكمه، مصاحبا للحكمه. فهم؟ قال هنا عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والدي. الذي منع اللعن قال: لأننا لا ندري خاتمته ولا ندري على أي شيء يموت. المأخذ ده اسمه مأخذ الموافاة عند الأشاعرة، اسمه مأخذ الايه؟ الموافاة عند الأشاعرة. هلخصه لك، وده فيه باب كبير عشان بس دماغك ما تشتتش. الموافاة نفى منها الأشاعرة بحجتها الصفات الفعلية، فقال لك إذا غضب الله على عبد ما ينفعش نقول بأن الله غضب على عبد، لأن احنا ما نعرفش هيموت على ايه، فتنفي صفة الغضب. طب الله يحب عبد، لك لا ينفعش تقول، لأن احنا ما نعرفش هيموت على ايه، فنفى صفة المحبة. المحبة خلاص، فقال لك ملناش دعوة، احنا خلينا فيما يوافى عليه العبد ربه. يبقى بناء عليه صف نفوا الصفات، نفوا الصفات الفعلية، نفوا الصفات الفعلية. لذلك طيب، هل العبد حينما قبل الإسلام وكان يعبد الصليب مثلا، هل كان ربه يغضب عليه أم كان يحبه؟ يعني عبد كان في الكفر بيعبد الصليب، ثم أسلم، ثم مات على الإسلام والتوحيد والسنة وحسنت خاتمته، هل قبل الإسلام كان الله يبغضه ولا يحبه؟ صح كده؟ يبغضه. إذن هذه صفة إيه؟ فعلية اقتضت هذا الحال. هذا الحال، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. عليه، صح الكلام؟ لذلك الله يغضب على عبد وعلى هذا الفعل، والله يكرهه. صحيح. وقد يتوب العبد فيحب ويصير من أولياء. اسمع، ومن يحلل عليه، معنى ذلك أنه حل قبل أن لم يكن. صح. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إذن غضبه يحل قبل أن لم يكن. صح الكلام؟ افهم بقى. فحينما يقول هذا العبد ملعون، أي في هذه الايه، في هذه الحالة، في هذا الموطن، وقد يتوب ويستغفر وينيب ويرجع إلى الله ويصير من عباده الصالحين ويحبه الله، صح الكلام؟ يبقى انت هنا بتثبت ماشي على ايه، على أمور الصفات الفعلية، لأن الصفة الفعلية منوطة بالإيه؟ بالمشيئة، معلقة بالمشيئة، والمشيئة إنما هنا تابعة للحكمة سبحانه وتعالى. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن، من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من أوى محدثا، فما بالك بالمحدث نفسه، يعني من أوى مبتدعا ملعون، فما بالك بالمبتدع بقى. ركز معايا ثاني، يعني لعن الله من أوى محدثا، رجل مثلا يأوي جماعة التبليغ عنده، نازلين عليه، أواهم، أواهم، هذا ملعون. جماعة كذا نزلت عليه، جماعة إسلامية، جماعة إخوان، جماعة، أي جماعة نزلت على إنسان، هذا إيه؟ لعن الله من أوى محدثا، فما بالك به بالمحدث نفسه، بالمحدث نفسه. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدلك على شدة بغض الشرع لأمر الحدث. نسأل الله السلامة والعافية. قال: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض. أنا الأرض بتاعتي لغاية هنا، لغاية هنا الأرض بتاعتي، فدان، فدان يخلص هنا. طب ما ندخل بتاعت أبو محمد، ندخل مترين كده ثلاثة من بتاعت أبو فلان، خمسة متر، مش هيخسر، عشان بس إيه الحتة دي محتاجينها خلاص، وينافح على ان الخمسة متر دول ايه بتوعه، وينافح عليه. لعن الله من غير، من غير منار الارض، من غير منار الارض. قال: وعن طارق ابن شهاب، عن طارق ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خد نفسك عشان الحديث اللي جاي ده. عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: